طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالإرث كم نوعا عندك؟ نوعان. ما هو النوع الأول؟ الفرض. وما هو النوع الثاني عندك؟ التعصيب. والفرض المنصوص عليه كم؟ 6. الفرض الأول النصف، والفرض الثاني الربع، والفرض الثالث الثمن، والفرض الرابع الثلثان، والفرض الخامس الثلث، والفرض السادس السدس. أعطني الآخر، جزاك الله خير. يرث النصف كم؟ 5. فصلهم عندك. يرثون بسبب واحد أم بثلاثة أسباب أم بكم؟ ما هي الأسباب التي يرثون بها؟ النكاح كم واحد؟ الزوج. النسب كم شخصا؟ طيب، إذن 5 يرثون بسببين: بسبب النكاح الزوج، وبسبب النسب 4 أوصاف. كل هذه الأوصاف إناث أو ذكور أو ذكور وإناث؟ عندك إناث. طيب، أحسنت. الأول الزوج، والثاني البنت، والثالث بنت الابن، والرابع أخت شقيقة، والخامس أخت لأب. الربع كم شخصا يرثه؟ ها؟ 2. من؟ الزوج، الزوجة. دعوني أخصص السؤال أحسن. الثمن كم شخصا يرثه؟ كم وارثا؟ 1. من هو؟ الزوجة فقط. ها؟ الزوجة فأكثر، قد تتعدد، فكيف 1؟ زوجتان 1 وثلاث زوجات، كيف وارث 1 فقط؟ 3 زوجات وارث 1 فقط، كيف؟ كم يرث الثمن؟ كم شخصا؟ 1. وثلاث زوجات يرثنا كم؟ كيف نجيب على هذا؟ ها عندك. نعم، اي نعم، وصف يرث الثمن وصف الزوجة. وأما العدد فقد يتعدد الوصف، انتبهوا لهذا. بس هذا يحتاجه المبتدئ إن كان واضحا، لكن يحتاج أن يتنبه حتى لا ربما تدرس بعد أيام. قد يأتيك من لا مبتدئ في الفرائض فيسألك سؤالا أنت تستشكله أيضا، فلا بد أن تفهم هذا. الكلام على الوصف، والوصف الواحد منه ما يتعدد ومنه ما لا يتعدد. طيب، الزوجة أو الزوجات عندك. الثلثان كم شخصا يرثه؟ 4 أو 5؟ تأكد من هم؟ بنتان فأكثر، أختان، شقيقتان، أختان لأب، منتا ابن. ليش متردد في الجواب؟ تشعر الشخص أنك ما أنت فاهم. الثلث كم شخصا يرثه أنت؟ 2. من الأول؟ ها؟ الأم. والثاني ها ولد الأم، ولد الأم دعنا نفصله، ايش نقول؟ اخ لأم، الفرض الاخير قال الناظم رحمه الله تعالى والسدس فرض سبعة من العدد، اجمل العدد، ثم ذهب الى تفصيل الاجمال ونشر ما ذكره نشرا مرتبا الا في بعضها مع التنبيه على بعض الشروط والزوائد والمسائل، لان الكلام على السدس اصحاب السدس كثير فيحتاج الى شيء من التفصيل، فلهذا فصل، وحتى لا تذهب الأوصاف والأسماء الذين يرثون السدس بين الأبيات، أحسن الناظم رحمه الله تعالى فأجملها أولا، أجملها أولا بالعدد وبالوصف بالاسم، أولا بالعدد، فقال والسدس فرض سبعة من العدد، ثم ذكرهم أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. إذن السدس يرثه كم شخصا أو كم وصفا كم وارثا؟ سبعة، الأب من خلال البيت، الأب، الأم، بنت، الابن، أب وأم ثم بنت ابن، جد، نعم، الأخت بنت الأب، الأخت إيش؟ لأب. ثم هنا قال ثم، هنا قال ثم، كلمة ثم في البيت ليست للترتيب، مطلق العطف، اختار هذا الحرف حتى لا ينكسر معه النظم، ليس هناك ترتيب، هذا لا، مطلق العطف. والأخت بنت الأب ثم الجدة يبقى في الأخير ولد الأم، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ولد الأم نأتي نفصله، فنقول أخ لأم وأخت لأم، كما كنا نقول حفظكم الله في النصف وفي الربع وفي الثمن وفي الثلثين وفي الثلث، لكل وصف أو صنف وارث بعض الشروط لاستحقاقه هذا الفرض، هذا القدر المقدر، كذلك في السدس لا بد من توفر بعض الشروط، لكن الدرس فيه طول، نكتفي اليوم بهذا بعدهم حتى نعمل مراجعة إن شاء الله، وفي يوم السبت بإذن الله سبحانه وتعالى نرجع لهم بشروطهم واحدا تلو الآخر. لو أكملنا الآن بقي بعض الشروط ما قد أتقناها جيدا فيحصل شيء من تداخل المعلومات. ركزوا معي بارك الله فيكم، نريد نجمل الذين يرثون بالفرض، الآن نريد نجمل الذين يرثون بالفرض، ألم نقل الإرث ينقسم إلى فرض وتعصيب، هذا هو القسم الأول وهذا هو القسم الثاني. الورثة كم كنا نقول؟ من الرجال عشرة والوارثات من النساء سبع، فها هنا سبعة عشر على ما أخذنا في النظم، وإذا فككنا تفضل نعم، فنريد نعرف من يرث بالفرض، من له قدر مسمى يأخذه لا يزاد عليه ولا ينقص منه، مع ذكر الشروط من الورثة، من مجموع الورثة. طيب عدوهم لي من خلال السبورة، من مجموع 17 وصف الذين درسناهم يرجعون إلى 25 بالتفصيل. زوج، زوجة، ها؟ ابن، ابن يرث بالفرض، اين يرث بالفرض؟ ها البنت، بنت الابن، اين درست بنت الابن في الفروض؟ في اي فرض؟ في النصف. هل جوابه صحيح؟ بنت الابن ترث النصف. عندك وفي فقط. وأيضا لها ذكر في السدس، تكررت 3 مرات. والزوج كم مرة؟ والزوجة كم مرة؟ والبنت أين وأين وأين؟ من الذي قال 3؟ عندك البنت مرة واحدة في الفروض في النصف فقط. ها أنا دخلت معلومة على معلومة، كنت أريدها الدور الثاني أو الشوط الثاني. طيب دعونا نعدهم ثم نرجع لهذا. دعونا نعدهم: الزوج والزوجة والبنت وبنت الابن. انتهينا من الفروع ولا بقي في الفروع من يرث بالفرض؟ انتهينا. اصعدوا. الأب أين درسته؟ في أي فرض؟ في السدس. أحسنت، السدس. ومن؟ والأم. الجد 8. الجدة أين درست الجدة؟ في السدس. الآن أخذنا الجد والجدة. 9. انتهى. الأصول، الأصول كلهم مذكورون في الفروض، تلاحظ. والفروع، والفروع نصفهم الإناث. طيب 11 من؟ الأخت الشقيقة. 9، 10، العاشر الأخت لأب. 11 الأخت لأم. 12 الأخ لأم. من بقي أمامكم؟ من بقي؟ طيب نرجع للكلام السابق. الزوج تكرر كم مرة؟ في أين وأين؟ في النصف والربع. والزوجة أيضا مرتان في الربع والثمن. طيب بنت الابن كم مرة؟ في النصف. بنت الابن 3 مرات، في النصف والثلثان والسدس. الأب كم مرة؟ في السدس. الأم كم مرة؟ في الثلث والسدس. أحسنت. الجد مرة واحدة في السدس. والجدة مرة واحدة في السدس. والأخت الشقيقة كم مرة؟ أولا عدوا، أنتم معي كلكم، أنتم معي. الذي خفيف اليد يخشى أن ينسى، هذه مراجعة مهمة، يكتب، ربما نحتاج نمسح. الأخت الشقيقة في إيش؟ في إيش؟ في النصف وفي الثلثين. إذن مرتين في النصف وفي الثلثين. الأخت لأب كم مرة؟ في النصف والثلثين. والأخت لأب، الأخت لأب هذا نعمل عليها دائرة. والأخت لأب 3 مرات، في النصف وفي الثلثين وفي السدس. طيب نقص الصوت. الأخت لأم كم مرة؟ في الثلث وقس وفي السدس، والأخ لأم كذلك في الثلث وفي السدس. أحسنتم. إذن 12 وصفا أو وارثا هم أصحاب الفروض. ما معنى صاحب فرض عندك؟ الأب. أين في الثلث؟ هنا. أين الثلث؟ كم شخصا يرث الثلث؟ هو لا، هو عصب على كل حال. نركز على هذا فقط حتى لا يجرنا الحديث إلى الدخول في العصبة، سنأتي إليه، نبقى في هذا الدرس فقط. فهؤلاء هم أصحاب الإرث بالفرض. إيش معنى إرث بالفرض؟ من كان السؤال عند من؟ عندك، عندك أنت تقلب. ما معنى إرث بالفرض؟ يعني الإرث بالفرض سهل، يعني الإرث يعني إرث مقدر لا يزيد ولا ينقص لهذا الوارث. إرث مقدر. إيش معنى إرث مقدر؟ يعني كم 100,000؟ يعني نصيب مقدر مشاع، مشاع إما النصف أو الثلث أو الثمن. كم الفروض المقدرة عندك؟ 6. كم الذين يرثون الفروض المقدرة؟ لا، الذين يرثون الفروض المقدرة، الفروض 6، زد 6. نعم. أين هم الآن؟ متى درسناهم؟ الآن على السبورة معنا. هؤلاء يرثون بالفرض. إيش معنى بالفرض؟ نكرر، ما في مشكلة، من أجل أن تثبت المعلومة. ما معنى بالفرض؟ يعني إرث بتقدير معين. هذا الفرض يستحقه هذا الوارث مطلقا كلما وجد في أي مسألة، أو لابد من توفر شيء. لابد من توفر شروط. طيب ندخل في الشروط الآن. امسك. اذكر وارثا للثلث مع الشروط عندك. واحد يرث الثلث مع الشروط، الأم. أحسنت. بكم شرطا ترث الأم الثلث؟ بشرطين. ما هو الشرط الأول؟ عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة فقط. إيش الشاهد عليه من الرهابية؟ حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كالثنين أو ثنتين أو ثلاث كالإناث، ولا ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته. واصل. وإن يكن زوج. إيش معنى هذا؟ هذا شرط، هذا شرط ثالث، هذا شرط ثالث. عبر عنه، ما هو هذا الشرط الثالث؟ ألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين. إيش معنى المسألة العمرية؟ وإن يكن أب وأم وأحد الزوجين، فإيش يحصل؟ ترث الثلث من جميع المال؟ لا، تأخذ ثلث الباقي. هذه فتوى زيد بن ثابت وفتوى اثنين من الخلفاء الراشدين، عمر وعثمان رضي الله عنهما، وعليها الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء كما ذكره ابن كثير وغيره. صح عن عمر وعن عثمان وعن زيد. طيب الآن بالتفصيل الممل ذكرها أخونا، جزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا. أريد واحد يسردها مرة ثانية ما يغلط. عندك الأم ترث الثلث بكم؟ اسردها سردا. نعم. لا تكون المسألة إحدى العمريتين. ممتاز. طيب اذكر وارثا ممن يرث الثلثين عندك. واحد ممن يرث الثلثين، أي واحد. البنت بكم شرطا ترث؟ بشرطين. ما هو الشرط الأول؟ عدم المشاركة، وجود المشاركة وعدم المعصب وعدم المعصب. ايش الشاهد على هذين الشرطين من الرحبية؟ لا تذكر انت حفظته لكن لا تستعجل، نحن لا نستعجل الان في الجواب. تذكر الابيات في الثلثين، من يساعده؟ ها والثلثان، استمع استمع اخي، ارجع ارجع معنا للجواب. قال الاخ والثلثان للبنات جمعة، اعد اجب على السؤال، عندك الجواب ان شاء الله. ما هو الشاهد على ما قلت من الرحبية؟ لأننا ندرس الرحبية. أيوة جمعة، ما زاد عن واحدة فسمع، هذا النص على الشرط الأول. ما هو الشاهد على الشرط الثاني عند من؟ عند من؟ إيه عدم المعصب. ما هو الشاهد عليه من الرحبية؟ عند انفرادهن عن معصبي. اذكر وارثا ممن يرث الربع، عند من؟ عندك. من يرث الربع؟ سهل هذا، هنا موجود عندك. الزوج بكم شرطا؟ بكم شرط؟ واحد. ما هو؟ عدم وجود الأولاد. أعيد لك السؤال مرة ثانية، أذكر واحدا يرث الربع، الزوج بكم شرطا؟ بشرط واحد. ما هو؟ احذف عدم، قل بشرط وجود، وجود الأولاد. أولاد من؟ أولاد الزوجة الميت. فإذا مات ميت الميتة وتركت زوجا وابن زوجها من أخرى، كم يرث منها؟ الربع. ما فهم السؤال وإلا سهل. ماتت وتركت زوجها وابن زوجها من امرأة غيرها من أخرى، من الزوجة الأولى، ها؟ هل يمنعه هذا من النصف؟ له النصف. أحسنت، إذن هذا الولد ولد إيش؟ الميتة، ولد هذه الميتة يصح نسبته إليها. قالوا حتى ولو كان ابن زنا يمنعه من النصف. طيب اذكر وارثا آخر يرث الربع، عند من؟ عندك. الزوجة بكم شرطا؟ بشرط عدم الفرع الوارث. الفرع فرع من؟ فرع من؟ الميتة. قولك وقولك وجود وعدم الفرع، يعني من في المسألة المعينة؟ من تريدون بالضبط؟ يعني الولد هذا من يدخل فيه؟ ها الولد، ما نقول الولد في المواريث، الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، توافقه؟ لأن السؤال لكما، توافقه؟ أحسنتما، الولد وولد الابن، هذا هو الذي يطلب عدم وجوده. اذكر وارثا عند من؟ عندك. اذكر وارثا يرث الثلث، الإخوة لأم، أحسنت. كم شرطا؟ الشرط الأول التعدد، شرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث مطلقا، أو تقيد هذا الأخير عدم الأصل الوارث. ماذا؟ عدم الأصل، عدم الأصل الذكر، عدم الأصل الذكر. إيش الشاهد من الرحبية على هذه الثلاثة شروط؟ لأننا درسنا الرحبية. لا سهل، ما أتركك لأنها سهلة جدا. والثلث لاثنين أو اثنتين، اقرأ من ولد الأم حتى من كتابك، من كتابك لا بأس، أهم شيء أن تجيب على السؤال من أجل أن تحفظ وأنت تفهم، وهو للإثنين أو إثنتين من ولد الأم بغير ميني. هذا إيش شرط؟ ماذا؟ التعدد، يعني إثنان فأكثر. اقرأ واستنبط الشرط. الشرط الثاني ما هو الشاهد عليه من الرحبية؟ أيوة. طيب ما هو الشاهد على الشرط الثاني؟ الشاهد من الرحبية على الشرط الثاني، أنت ذكرت شرطين آخرين صح؟ عدم الفرع وعدم الأصل الذكر. منين عرفت هذا من الرحبية؟ من أين؟ ها؟ لا ليس من هذا الموضع. طيب انتبه لجواب الأخ الآخر، انتبه. ها تفضل حفظك الله. نعم إن الشاهد من الرحبية، سؤالي واضح؟ هذا شاهد الشرط الأول التعدد، وهذا شاهد إيش؟ كأننا والماء من حولنا ناس جلوس حولهم ماء، مكاننا في الشرط الأول، نريد الشرط الثاني والثالث، ما هو الشاهد عليها؟ ها؟ استواء الذكور والإناث، هذا شرط أو ماذا؟ أو هذه مسألة؟ فأين الشاهد على الشرطين؟ أولا أنتما توافقان الأخ على الشروط؟ هل الشروط التي ذكرها صحيحة؟ أين الشاهد عليها بقية من الرحبية؟ لا بأس، إذن انتبهوا لأن الأخ عبد الله سيأتينا الآن بالشروط. ها هات الشروط. ها كما قد أوضح المسطور، أشار إلى الشرطين لأن الذي أوضحه المسطور وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، هذا الإلماح، فأين التصريح؟ هذا التلميح، فأين التصريح؟ ما عندك، عندك أين التصريح بالشرطين؟ ركزوا، ركزوا جدا من أجل أن نأخذ الرحبية هذه، أي نعم، نفهمها جيدا من الرحبية. ما حفظت؟ لا بأس. وقوله في باب الحجب وتسقط الإخوة، افتحوا على هذا وركزوا عليه، أو أشيروا، أشيروا إشارة، يعني تأخذ حاشية تقول هذه هذا الشرط الأول في قوله وهو الاثنين وهكذا إن كثروا. طيب الشرط الثاني والثالث انظر صفحة كذا عندك أو بيت رقم، لأن هذا مفيد. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بيش بالجد. إذن اجتمع لك من يسقط به الإخوة لأم. أعدهم أخي خالد مرة أخرى على التفصيل الممل، من الذي يشترط عدمه من أجل أن يرث ولد الأم الثلث؟ لا لا فصل، هذا ذكروه الإجمال، أفصلهم بالوصف، قل الابن، الأب والجد، الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. طيب البنت وبنت الابن تمنع الأخ من الأم والأخت من الأم من الثلث إلى السدس، ولا كم ولا كيف تمنع؟ ها تمنعه من الإرث أصلا، تمنعه من الإرث أصلا. إيش الدليل؟ وإن كان رجل يورث كلالة، إيش قلنا الذي يورث كلالة؟ من لا ولد له ولا والد، لا ولد له ولا والد. فهل كذلك الأخت الشقيقة والأخت لأب مع البنت عند من؟ ما تسكتهم. قال الله: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. حصل الإجماع أن هذه في الأخوة لأم، فأين التي في الأخوة من أبوين عندك؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هات. إن امرؤ هلك ليس له ولد، من الذي يدخل في قولنا ولد؟ دعه يجيب، ها وركزوا معي، ها الابن والبنت. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها، متى أعطاها النصف؟ من الولد؟ الابن والبنت. أعيد السؤال مرة ثانية: هل البنت تمنع الأخت الشقيقة والأخت لأب كما تمنع الأخت من الأم والأخ من الأم؟ فهمتم بعد هذا الإضافة ولا أعيد من الصفر؟ ما الذي اتضح له وما الذي ما اتضح له؟ صحيح. هل تمنع البنت وبنت الابن او لا تمنع الاخوة لام؟ ايش الدليل؟ يورث كلالة. طيب والاخوة الاشقاء والاخوات الشقيق؟ الاخوات ما تمنعهم. اقرأ يستفتونك. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فشرط من أجل أن ترث النصف عدم الولد، نقول هذا ظاهر النص، لكن قد ثبت كما في البخاري، بعدين بعد الدرس قلب بوب عليه الإمام البخاري، ثبت من حديث معاذ وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأخت مع البنت النصف لكن تعصيبا كما ذكرت. طيب هذا من أجل نعرف فرق، إن شاء الله أنه وضح ولو لبعضكم، وإلا سنعيد نرجع عليه كرة مرة أخرى إن شاء الله في باب التعصيب. الآن كما يقال بداية ونرجع عليه في باب التعصيب، ننبه على هذه المسألة مرة أخرى. أذكر وارثا يرث عندك النصف مع جميع شروطه، ذكروها، هات شروطها. عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث ماذا تعني به؟ ماذا تعني به؟ الابن والبنت، بنت الابن وابن الابن. دخلت كثير هؤلاء، زادوا شوية لأن هو نحترز من وجود الأخيرين لكن بشروط جديدة. عدم المشاركة، من هي المشاركة؟ بنت الابن. أنت ذكرتها في العدم الأول، كررت صح؟ سيصير تكرار. إذن من هو الفرع الوارث الذي احترزت من وجوده بالشرط الأول؟ الابن والبنت. خليك دقيق، أنا أريد يكون عندنا دقة في الجواب في المواريث، لأن أي غلط ينبني عليه الغلط في جميع المسألة. طيب إذن نرجع فنقول بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع، ماذا نعني به؟ الابن والبنت. الشرط الثاني عدم المشاركة، وهي أختها، ماذا تعني بأختها؟ بنت الابن. طيب هذا ميت له أب وله أم، هذا الرجل والمرأة لهما ابن، لهما ابن ولهما ابن آخر غيره، لهما ابن آخر. هذا الميت له ابن وله ايش بنت، وهذا له ابن وله بنت، والابن الآخر الذي هو أخ الميت له ابن وله بنت. له بنت، أين نحن؟ من الذي سئل عنها؟ أنت في أي مكان؟ هنا، أحسنت. بنت الابن قلت ترث ماذا؟ النصف بكم شرطا؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم من؟ عدم الابن والبنت. الشرط الثاني عدم من؟ المشاركة. من هي المشاركة؟ بنت. ابن هي أختها أو أي بنت ابن؟ هذه أو هذا؟ دعه يفكر قليلا. ها ها، أختها هنا، أحسنت. هذه هل هي مرادة أو لا؟ ما وصف هذا بالنسبة للميت؟ أخ. وهؤلاء أبناء الأخ. هل الطبقات السفلى يرثون بالنسبة للإناث في هذا الجناح؟ لا يرثون. طيب، أحسنت. هذا الميت له ابن وبنت وابن آخر، وهذا الابن الآخر له بنت. ما وصف هذه بالنسبة للميت؟ هذه بالنسبة للميت ما وصفها؟ بنت ايش؟ ابن. هل قولك بشرط عدم المشاركة خاص بهذه او يدخل فيها هذه؟ عرفنا هذه انها غير مرادة لانها من فروع الحواشي، أنثى من فروع الحواشي غير وارثة. فهمت الآن؟ خاص بهذا، هذا القول الأول. من يوافقه؟ حتى اختصروا لي. توافقه؟ تخالفه؟ ها. لا توافق ولا تخالف، ماذا؟ تخالفه. ها، موافق عندك. هذه أيضا مشاركة. أي نعم، انتبه للوصف دائما. أنا أركز في المواريث في الدرس على الوصف، على الوصف. ولهذا لا أقول فقط مجرد أختها. بعض الناس يفهم أختها يعني هذا فقط، لا، حتى هذه بنت العم أخت بعيدة، لأن وصفها بالنسبة للميت ماذا؟ فلو مات هذا الميت له هذه البنت، بنت الابن، هذا بنت الابن وبنت الابن، هذا غير موجود وهذا غير موجود، ايش سيكون هذه وهذا؟ لهما الثلثان، والواحدة منهما سيكون لها النصف. لاننا سنعكس الكلام، نقول مات ميت عن بنت ابن، هذه كم لها؟ النصف، لتوفر الشروط. فاذا وجدت هذا لهما الثلثان من أجل توفر الوصف. كيف الوقت؟ أوه، انتهى. طيب، ونستمر إن شاء الله في المراجعة حتى نتقن. وقضية حفظ الشروط والشاهد عليها من الرحبية في غاية من الأهمية، من أجل أن تكون قد درست الرحبية فعلا متقن لها ما شاء الله مباشرة بإذن الله، ما يكون هناك أي فقر في من يدرس الرحبية. نريد إن شاء الله يخرج على الأقل 10 يدرسون الرحبية بإذن الله. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.